كتابة وكتبا. ومضار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان أي إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. قال: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. إذن معنى توحيدان: توحيد في المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الربوبية، ومعناه توحيد الله في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلا هو، وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي يملك النفع والضر، لا أحد يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد الله في أفعاله هو، هذا معناه توحيد الربوبية. والأسماء والصفات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، ونفي ما نفى عنه عن نفسه سبحانه وتعالى، ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان البابان العظيمان يندرجان تحت توحيد المعرفة والإثبات، وهذا في صورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيد في الطلب والقصد، وتوحيد الإلهية والعبادة، فاعبده واصطبر لعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، الآيات. هذا النوع الثاني دلت عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر، سنة الفجر، ويقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب وسنة العشاء، وركعتين وراء المقام بعد الطواف، ويقرأ بهما في الوتر والشفع. ليه؟ اشتملتا على أنواع التوحيد. معنى يا إخوان، إذن توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا إيش؟ هذا التقسيم على وجه الإجمال. أما إذا فصلنا فنقسمه ثلاثة أقسام: الربوبية، الأسماء والصفات، والألوهية. وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، من رهبة، من رغبة، من خوف، من وجل، من تقى، من ركوع، من سجود، لا يجوز هذا إلا لله. توحيد الله في أفعال العباد، فلا تشرك مع الله أحد، لا تشرك مع الله أحد، مع الله أحدا، لا في سجود ولا في ركوع ولا في خشية ولا في رهب ولا في إخبات ولا في إنابة ولا في توكل ولا تفويض الأمر. فلا تصرف شيئا من أنواع هذه العبادة لغير الله، هذا معنى توحيد الإلهية. المقصود توحيد الإلهية أي توحيد الله في أفعالك أنت، في أفعالك أنت. توكل العبادة لا يكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله قالش وتوكلوا على الله، قالوا على الله توكلوا. وعلى الله تقديم ما حق التأخير يفيد الحق يفيد الاختصاص، وعلى الله فتوكلوا. ما قالش فتوكلوا على الله، زي ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما قلتش نعبد إياك ونستعين إياك، لا إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. حصر واختصاص لله ما في السماوات وما في الأرض، ما قال ما في السماوات وما في الأرض لله، قدم ما حق التأخير ليفيد الاختصاص والحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل لا يصرف إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، الركوع كذلك، التحليل التحريم اعتقاد التحليل والتحريم لله، اعتقاد التشريع لله، حق الله سبحانه وتعالى. معنا يا إخوان، إذن قالوا التوحيد نوعان، وهذا توحيد إيه؟ المعبود، وأما توحيد المتبوع فهو واحد، توحيد المعبود والثاني توحيد المتبوع هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن توحيد المعبود دلت عليه أو دل عليه الشق الأول من الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله. توحيد المتبوع دل عليه الشق الثاني من الشهادتين، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينجو المرء إلا بهذين الأمرين، الدين مبني على هذين الأصلين، ألا يعبد إلا الله، الأصل الثاني لا يعبد إلا بما شرع. الدين كله مبني على أصلين، الأصل الأول لا يعبد إلا الله واحد، الأصل الثاني لا يعبد إلا بما شرع. بس خليك معنا أستاذ حمد، خلي العدسات اللي تلعب في العدسات، جزاك الله خير. طيب قال العلامة ابن القيم، شوفوا ابن القيم أبوه كان القيم، كان قيم على المدرسة الجوزية، القيم يعني المدير العميد، اللي بيقول عميد المعهد مش عميد. هو ده القيم على المدرسة الجوزية، المدرسة الجوزية دي كانت في دمشق، دمشق الشام، وابن الجوزي مات ابن الجوزي وجاء ناس بعده يمسكوا المدرسة، مشرف بعد مشرف، مدير بعد مدير، من هؤلاء والد الإمام تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم، ابن القيم ابن القيم معناه لا رحمه الله. وأما التوحيد الذي دعت، ثم تابعوا معي في الصفحة 15، وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه تكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. قد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، يعني أفصح عنه جدا وأبانه أيما بيان، كما في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم، وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. توحيد إيه؟ ها؟ المعرفة والإثبات، الربوبية والأسماء والصفات. معنى النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن التي هي سورة بني إسرائيل، غافر يقال بني إسرائيل أو المؤمن، ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شهيدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري الذي هو المعرفة والإثبات، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهي فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. شوف من خرج عن حكم التوحيد يناله السيف طارة تضرب عنقه، ويناله الأسر طارة، ويناله السبي طارة. وإلا هؤلاء الذين سبوا وصاروا رقيقا وعبيدا مملوكين، لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله، فكان الجزاء من جنس العمل. ما عبدوا الله ولا رقوا أنفسهم له، ما استرقوا لله، ما استرقوا له، فكان أولى أن يسترقهم المخلوق الآدمي جزاء وفاق. هؤلاء الكفار السبي لا يكون إلا في المعارك بين المسلمين والكفار. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى، يعني من كلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وانظر إلى هذه الآية، قال وإلهكم إله واحد ولم يسكت، لأنه ممكن واحد يقول إلهكم واحد وأنا لي إله آخر فقال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا يجوز أن تعبد غيره. ممكن كده واحد بالعقل يقول أنتم إلهكم معروف خلاص لكن أغلق الله عز وجل عليهم الباب، قال لا إله إلا هو، ثم وصف نفسه باسمين عظيمين ونعتين جليلين، الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو الله، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. عندكم إلهين فقط؟ في نسخ في الزيادات؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، بس في نقص الظاهر، في نقص صوبوه كده في الحاشية، في الحاشية خطأ مطبعي، استدرك على دار الفضيلة. إنما هو إله، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الرهبة تكون لله عز وجل، والرغبة كذلك. نعم، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا إيش؟ وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، مش معناها إن ممكن واحد يقول أنا هدعو مع الله إلها آخر ومعي برهان وحجة فيكون هو محق، لا، كل من دعا غير الله، كل من عبد غير الله فلا برهان له ولا حجة أصلا من أساس. فالآية هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم إيه؟ لها. الله سبحانه وتعالى نهانا لا تأكلوا الربا أضعافا إيه؟ مضاعفة. ما يأتيش واحد يقول أنا سأكل الربا بس مش أضعاف مضاعفة فيكون جائز، غلط، لأن الآية هذه أيضا لا مفهوم لها. فلما قال لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ما يأتيش واحد يقول أنا معي برهان فلا أعاقب ولا أكون كافرا، لا، لأن الآية هذه لا مفهوم لها، كما أن آية النهي عن الربا لا مفهوم لها. واحد يقول أنا هاكل الربا بس درهم واحد مش أضعاف مضاعف، نقول أيضا محرم، إنما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أضعاف مضاعفة حكاية للواقع الذي كانوا عليه في الجاهلية ولأغلب أحوالهم ومعاملاتهم، كانوا يرجون ويرومون أن يأخذوا الربا أضعاف المضاعفة. قال: وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني اسأل يا محمد من سبقك عليه الصلاة والسلام من المرسلين، أكانوا على التوحيد أو كانوا على غير التوحيد؟ كانوا على التوحيد. إذن التثليث هذا دين باطل، ادعاء البنوة لله والأبوة هذا دين باطل. أما الدين الصحيح قبل التحريف كان على التوحيد، أما بعد التحريف والتواطؤ على الباطل منهم واجتماعهم على الضلالة هذا دين باطل أصلا من أساس. قال: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نحن في صفحة 16 يا إخوان، إخوة اللي جاءوا متأخرين، نحن في صفحة 16 مقدمة. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه عليه السلام إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، كفرنا بكم أي جحدنا باطلكم وعرفنا زوركم وافتراءكم على الله كفرنا بكم لا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف، وكذلك هذا مسلك الأشاعرة. غاية ما عندهم أن يفصلوا في باب الربوبية وتوحيد الربوبية ويعمون عن توحيد الإلهية الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. المشركون كانوا يقرون بأن الله هو الرازق الخالق، لكن هل عبدوا؟ لا، عبدوا غيره، أشركوا معه غيره، عبدوا آلهة من دونه. قال وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف. وظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات ونزه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. من الناس من يقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، خطأ، لابد كلمة حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لابد من هذا القيد، لأنه يوجد في الواقع من يعبد من دون الله كالبدوي كالحسين كأصحاب المشاهد والأضرحة وما إلى ذلك. لا معبود حق، وغيره إن عبد فبباطل. لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، لابد من هذا القيد. بعض الناس يقول لك لا إله إلا الله يعني ما فيش غيره. كيف ما في غيره؟ إزاي ما في آدميين؟ ما في سماوات؟ في أراضون؟ في مساكن؟ في مراكب؟ في رجال؟ في نساء؟ في أطعمة؟ في شراب؟ ما هذا؟ يقول لك لا إله إلا الله معناها ما في غيره، ما في غيره. هذا كلام وحدة الوجود، هذا كلام ابن عربي صاحب وحدة الوجود الذي قال عين الموجودات هي عين الله، ما في غيره. يقول لك ما في غيره، هذا تفسير غير صحيح. إذن لابد من التفسير الصحيح في تعريف كلمة لا إله إلا الله، لا نخطئ في فهمها وتفسيرها. لابد من القيد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع كما فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وهذا عند الأشاعرة، وجعلوا إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، معناه يعني الأشاعرة، هو الذي يقولونه عن أبي الحسن أشعري وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم إيمان بربوبية إلا وهم مشركون في باب الإلهية. قال الطائفة من السلف هكذا عندكم: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. في الحاشية عندي يقول: ذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذه كلها تعليقات الشيخ من؟ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. وتجدونه يأخذ من كتاب ماذا؟ قرة عيون الموحدين. قرة عيون